فقد ثبتت الفضيلة والحمد لله التي يديها الله على الصواب. كل هذا هل احد كثير من الناس بهذه المعاناه؟ عشان يجي واحد قاعد في التكليف ولو حاطط رجله على رجله عمال يفرط مركبت الشاي ويكتب اغنى شعبه كمان سبت الشاي شعبه ليس عليه الحق. لا والله ليس رجالا ونحن رجال بل ذكور ونحن ذكور، لكن الرجال تفرجوا بها تفرجوا بها انا نحن ذكور وهم ذكور. إنما رجل لا. أبو حاتم الرازي رحمه الله قال حد عد كان يمشي على رجل وحد عد هي ما كان كله العذاب بتاع القلب هف وعن العمر الحد قال سبع ثلاث فرصة الفرصة الخمسة سنة قال عددت ما مشيته على قدم سبعة ثلاث فرسخ وتركت العدد جهد. طالع من الري الى منصور الى بغداد الى البصرة الى الكوفة الى مصر الى الحرمين كل ما بنفع على البيت. وكان يؤجر نفسه عند القبائل عند الجماعة اللي بيرحلوا. ابو حاتم الرازي الإمام الكبير الذي لو بصق بصقا فلحسناها جميعا لكان الواحد منا عالما فحيا في الحديث. يشتغل غفير ياخذ كنجي وبرنجي وشنجي على واحد جاهل نوم مشخص كل ده حتى يحمله ويسالوه ويتقيه. يخرج من الري الى بغداد ليس معه نفقه لكنه يريد العلم. ماذا يفعل بيد النفس عند القبائل؟ ينصحوهم ويرسلوهم ويرسلوهم الرسائل حتى يوصلوا الى بغداد رحله واصحاب الحديث شرف اعظم الرحلات كل ذي الغربه والافتقار والغربه. لكن تفرح وتترك اولادك وتترك جميل الاكل والشرب والمرام لاجل طلب العلم لترجع تتبث كل هذا العلم يسارا وحرصا واستقرارا وغربه لا تنسين استاذ تنسين استاذ اللي هي ضروره الاخذ على المشايخ وعدم الاخذ من الكتب. وكانوا يقولون ما تاخذ القران من مصحف ولا العلم لم تتركه. لانك لما تاخذ العلم من الصحف من الكتب يمكن الناس يخطئ نقطه واحده نقطه واحده تغير الكلام. والعلماء علماء الحديث لهم كتب اسمها كتب التصحيحات حفظوا بها الكتب من الثلث ثلث الكتب التصحيح الغلط في الكتاب. يعني القرآن الكريم اللي هو نقلته الأجيال عن الأجيال أعلى درجات التواتر هو القرآن الكريم. ومع ذلك وجد من يخطئ قراءة القرآن الكريم. مرة واحد صاحبنا كان في الكلية وأنا جالس أتكلم يعني مفيش حفظة ولا عاوز شغل القرآن وبتاع فظن صاحبي أنني أجالس. قال لي يعني انت بلغت القران كل ده بتقراه قلت له غير غير انت فتح لي صفحه فطلعت على طول فوق قلت له غير غير انا ما قصدت انا معينه قلت له قلت له اقرا على كتب النقر شويه كده وطلع له كذا لفوق. فقال وقيل يا نور اهبط بسلم ما هو بسلم برضه ده كان صاحب ده من رئاله الدنيا هو القران العجيب ان انا طلعت راكبه معانا رغم الكنيسه اللي بتسلم برضه. فظن من مسألة قريب يعني ما على نفسه حلو وقيل يا نوح اهبط بسلم اهو ده استثناء رابعة كلية رابعة كلية إمام آخر عمال يقول للناس إلى حكم التكاثر فأمين يا أخي هل هاكم؟ قال لي إلى حكم نكوبة المصحف إلى حكم